أيضا من العيوب الاغترار، من طبيعة النفس أنها تغتر، تغتر أحيانا بحلم الله عنها، وتغتر أحيانا بستر الله عليها، وتغتر أحيانا بتتابع الخير عليها، وتغتر أحيانا بحسن الدنيا وما آتاه الله لها، وتغتر أحيانا بشيء من ولهذا قال الله ولا يغرنكم بالله الغرور، والغرور هنا الشيطان. لكن هذه الأشياء كلها أيضا هي تبع لأفعاله، لأفعال الشيطان. فمن طبيعة النفس أنها تغتر، تغتر أحيانا بواقعها، ويغتر الإنسان أحيانا بعمله. ومنشأ هذا العيب هو الأمن، أن يكون عند الإنسان أمن وغفلة، أمن من مكر الله، أمن من تغير الحال، أمن أن يكون ما أنت فيه استدراج. كثير من السلف كانوا ينظرون إلى ما رزقهم الله من النعم ويخافون أن تكون هذه النعم استدراج، يعني هذا الشعور حاضر في أذهانهم، كون النعم تتتابع على الإنسان ومع ذلك هو يرى أن أعماله ليست بذاك، أو أن أعماله الصالحة لا تزيد ومع هذا نعمه تزيد. هذه كانت عند السلف مؤشر، فكانوا يتهمون أنفسهم ألا يحذرون ألا يكون هذا استدراج، ولهذا كانوا يكثرون من التوبة والاستغفار وحمد الله والثناء ودعاء الله، واللهم نعوذ بك أن يكون استدراجا، يعني يحدث لهم شيء من الرهبة أو شيء من الخوف. والسبب في ذلك لأنه لا يوجد عندهم اغترار، ما يغترون بواقع الحال. وفي سورة الكهف لما ذكر الله صاحب الجنتين قال لما رأى جنته قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وفي الآية الأخرى ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فالإنسان أحيانا يغتر بظاهره بواقعه. وقارون قال أوتيته على علم، يعني أن الله يعلم أن يستحقه. وكان منطق أهل الكفر أنهم كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. ومن صور الاغترار أن يغتر الإنسان أحيانا بأعماله الصالحة، وهذا أخطر ما يكون، أن يغتر الإنسان بأعماله الصالحة أو بما عنده من العلم أو بواقع حاله، عنده شيء من النوافل فيغتر بهذه الأعمال الصالحة التي عنده. وعلاج هذا الأمر يكون بتربية النفس على الحذر من أن يكون استدراجا. وأيضا من العلاجات اليقظة، وهي من منازل الإيمان، أن يكون الإنسان يقظا، يعني حذرا، يحذر كل شيء ومتيقظ لكل شيء ومنتبه لكل شيء، فيحذر الدار الآخرة، ويحذر عذاب الله، ويحذر غضب الله، ويحذر أن يكون هذا من مكر إبليس به، ويحذر حذر ويقظ ونبه وذكي في باب الإيمان وتعامله مع الله.